الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل فاتته صلاة المغرب وعندما ذهب للمسجد وجدهم يصلون العشاء، فهل يدخل معهم الصلاة بنية المغرب أم بنية العشاء؟ وإذا اشترط الترتيب فكيف له أن يصلي المغرب 3 ركعات في جماعة تصلي العشاء 4؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أنه يصلي الحاضرة التي أقيمت، ولا ينبغي له أن يشتغل بقضاء الفائتة التي خرج وقتها، لأن الوقت وقت الحاضرة. فالمشروع لهذا الرجل أن يدخل معهم بنية العشاء، فإذا فرغ من صلاة العشاء قام وصلى ما فاته من الصلوات السابقة وهي صلاة المغرب، ولا ينبغي له أن يدخل معهم في صلاة العشاء بنية المغرب، لأنه في هذه الحالة سوف تجتمع عليه فائتتان: صلاة المغرب التي فات وقتها، وجماعة العشاء قد فاتته لأنه سيصلي بعد ذلك منفردا صلاة العشاء. والمتقرر عند العلماء أن الحاضرة أحق بجماعتها ووقتها، فإذا تدخل معهم أيها السائل الكريم في صلاة العشاء بنية العشاء، فإذا انتهيت من صلاة العشاء صليت بعد ذلك المغرب. وأما الترتيب في هذه الحالة فإنه يسقط عنك لعدم قدرتك عليه، لأنك في هذه الحالة تخشى إذا رتبت أن تفوتك جماعة الصلاة الحاضرة وهي جماعة صلاة العشاء. فالترتيب إنما يجب مع الإمكان، ولكن مع إقامة صلاة الحاضرة فإنه لا يمكن للإنسان أن يراعي الترتيب في هذه الحالة. فعليك أيها السائل الكريم أن تدخل معهم في صلاة العشاء بنيتها، فإذا فرغت منها أقم لصلاة المغرب وصلها، ولا حرج عليك في ذلك، وهذا هو أصح قولي أهل العلم، والله أعلم.